بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين في باب استحباب العزلة، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب استحباب العزلة، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. قوله إن الله يحب العبد، أي الذي حقق العبودية لله عز وجل، وذلك بأن تذلل له سبحانه وتعالى حباً وتعظيماً، فبالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب، لأن العبادة مبناها على ركنين أساسيين هما المحبة والتعظيم. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، فهذان هما ركن العبادة. إن الله يحب العبد التقي، أي الذي لازم تقوى الله عز وجل واتخذ وقاية من عذابه بفعل أوامره واجتناب نواهيه. الغني، أي الغني عما سوى الله تعالى، فهو قد استغنى بالله عما سواه. فالمراد بالغنى هنا غنى النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. فهو قد استغنى عما في أيدي الناس، فلا يسأل الناس شيئاً. ولهذا قال الله عز وجل: واسألوا الله من فضله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. الوصف الرابع من الأوصاف: الخفي، أي الذي يخفي نفسه ولا يظهر نفسه للناس، ولا يحب الظهور والشهرة لأجل أن يحمد على أفعاله وأقواله، فهو يخفي أقواله ويخفي أعماله إخلاصاً لله عز وجل. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً إثبات المحبة لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى يحب ويحب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ومحبة الله عز وجل لها متعلقات أربع. أولاً، تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالعمل، فبعض الأعمال أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله الصلاة على وقتها. ثانياً، تتعلق محبة الله تعالى بالعامل، أي بالشخص، إما لعينه وشخصه وإما لوصفه. مثال تعلق محبة الله تعالى بالعامل لعينه وشخصه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأعطاها علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومثال تعلق محبة الله تعالى بالأوصاف، أي بالشخص لوصفه، كما في هذا الحديث: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، وكما في قوله تعالى: والله يحب المحسنين. ومحبته للمتقين وللتوابين وللمتطهرين. فكل من اتصف بوصف من هذه الأوصاف نال محبة الله تعالى. ثالثاً، تتعلق محبته سبحانه وتعالى بالزمان، فبعض الأزمنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. فتعلقت محبته سبحانه وتعالى بهذا الزمن. رابعاً، تتعلق محبة الله تعالى أيضاً بالمكان، فبعض الأمكنة أحب إلى الله تعالى من بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو واقف بالحزورة يخاطب مكة: والله إنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. وفي هذا الحديث أيضا دليل على فضيلة هذه الأوصاف، أن يكون الإنسان عبدا لله متذللا له بالطاعة حبا وتعظيما، وأن يكون تقيا ملازما للتقوى، وأن يكون غنيا مستغنيا بالله عز وجل، وأن يكون خفيا فيستغني بالله عز وجل عما سواه، ولا يسأل الناس شيئا. ولهذا بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، حتى إن أحدهم لا يسقط صوته أو عصاه وهو على دابته فينزل فيأخذه ولا يقول لأخيه ناولني إياه، تحقيقا لما بايعوا عليه النبي عليه الصلاة والسلام. ولأن سؤال الإنسان للناس يكون سببا لمذلته أمامهم، فالناس مهما أعطوك إن أعطوك مرة فإنهم لن يعطوك المرة الثانية، وبمجرد أن تمد يدك إليهم وأن تسألهم فإنك تكون ذليلا عندهم. فعلى المؤمن أن يكون عزيزا بالله عز وجل، عزيزا بنفسه وبما آتاه الله عز وجل من الغنى، وأن يحرص على غنى النفس وألا يذل نفسه للناس بالسؤال. ولهذا قال الشاعر: لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تعجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.